غزوة حمراء الأسد. وبعد غزوة حمراء الأسد كانت لإرهاب صبيحة أحد، وآمر النبي ألا يخرج إلا الذي بالأمس كان خرج، ولابن عبد الله جابر سامح بالغزو إذ لأخواته جانح، بالأمس إذ قال أبوه يا بني ما كنت أثيرك بالغزو علي، وفاتك بجد عبد الملك لأمه سبطيء بالعاص الذكي، وهو الممثل بعم أحمد وبمعاوية يعرف الردي، وبالذي عليه قبل أشفق نبينا ثم ارتجى أن يطلق، ثانية أن كان ذا بناتي وهو أبو عزة ذو الهناتي.